بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نستكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد شرعنا في باب الحيض، لكن قبل الشروع يعني ذكر بعض ما درسناه في اللقاء الماضي، يعني بدأت حملة في المكتبة عندي جرد الكتب الزائدة، هذا الكتاب وجدت عندي منه نسخة، لكن من يحصل عليه يحتاج إلى أن يجيب سؤالين كاملين، لو أجاب سؤاله نصف ما يأخذ الكتاب ويرجع الكتاب إلى مقره آمنا، فمن يخاطر؟ الغنم والغرم، من يخاطر؟ يسأل سؤالين كاملين يجيب يأخذ الكتاب. لا، يدخل في البداية وبعدين نتفاهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما لكم؟ طيب، نختار اختيارا عشوائيا. عمر، أنت أول من تشجعت، يلا سمع الله. السؤال الأول: أذكر المسائل الثلاث التي ذكرناها تنبني على أن التيمم رافع للحدث وليس مبيح. ثلاث مسائل. لا، ما في تخفيضات، خلاص. توقف، سلم، رفع الراية. من يدخل؟ خفضت الأيدي. عبد العزيز، نفس السؤال ولك سؤال آخر بعده. إيش النية؟ أحسنت. طيب، و أحسنت. طيب، ثالثة. جميل. السؤال الثاني: ذكرنا خمس أقوال لشيخ الإسلام في بداية باب الحيض. جبها إن شاء الله، تأتي بها. أحسنت. إيش معنى لا حد لأيام الحيض؟ طيب، احنا عندنا في اقل وفي اكثر، اي شيء تقصد؟ ما يصلح كذا. اجبت على واحد فقط، اجتهد في الثاني، بينك وبينه قليل، ترى كتاب ما شاء الله نافع، فقه الأذعية والاذكار الشيخ عبد الرزاق البدر، فيه الكتاب يستاهل. لا، تجيب السؤالين، حد لازم يختار، مش حاول. أقل سن الحيض، جميل، ضده. أحسنت، جميل. لو فكرت بهذه الطريقة تكمل الخمسة: أقل سن للحيض ولا سن اليأس. طيب، مسألة وضدها، سهلنا عليك. لا لحظة. طيب، اصبروا، تخربوا علينا الموضوع، لازم حد يجيب على السؤالين، ما حن لا تراجع. طيب، من يكمل هذه المسألة، أو من يقول هذه المسألة؟ خمس أقوال لشيخ الإسلام التي ذكرناها. شيخ، ايوه، وايش؟ جميل، ممتاز، احسنت. اذا الخمسه لا حد، لكن قلت لك الشيء ضده. طيب، لا حد لاقل سن للحيض، يعني حتى لو كانت دون التسع، ولا حد لسن اليأس، لا حد لأقل مدة للحيض، يعني حتى لو كان أقل من يوم وليلة، ولا لأكثر حتى لو كان أكثر من 15. وكذلك مسألة أن الحائض أن الحامل تحيض. طيب، لو ذكرت لنا يا شيخ كريم ثلاث صور فقط، نخفف عليك، ثلاث صور فقط من من صور فقد الماء. ولو أتيت بالست فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. ها؟ نعم، عدم الماء. طيب ليش؟ أيوة. أيوة جميل، وفيت. أيوة. طيب هذه ثلاث، زيد شيء؟ أيوة. نعم، جزاكم الله خيرا، أحسنتم يا شيخ، نفعك الله به، جزاك الله خيرا. طيب، إذا شرعنا في اللقاء الماضي في الكلام عن باب الحيض، واستفتحنا بجملة من المسائل التي قلنا إنها اختيارات لشيخ الإسلام وأننا سنحتاجها إن شاء الله تعالى في الكتاب. بقيت تقريبا أربعة مسائل، لكن نؤجلها إلى وقتها لأن بعضها يحتاج شرحا، فحتى لا نعيد مرة أخرى. طيب، وذكرنا تعريف الحيض، ويشرع المصنف الآن في ذكر أموره. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض، ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبس في المسجد، والوطأ في الفرج، وسنة القضاء، والاعتداد بالأشهر. نعم، اشرح. قال الشارح رحمه الله: ويمنع الحيض عشرة أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، لقوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أن الحيض متى وجد فإنه يمنع المرأة من عشرة أشياء. الحيض إذا وجد فإنه يمنع المرأة من عشرة أشياء. أولها قال: فعل الصلاة ووجوبها، لقوله عليه السلام: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. ولو كانت واجبة لأمر بقضائها. نعم، الأولى أن الحائض لا تصلي، لا يحصل منها فعل الصلاة، بل ولا تجب عليها. أما أنه لا يجب عليها الصلاة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فهذا أمر ألا تصلي. ثم إنها لا تؤمر أصلا بقضاء الصلاة، وهذا يعني أن الصلاة في الأصل لم تجب عليها. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، إذن فالصلاة لا تفعل بل لا تجب. فالمرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة حال حيضها، وهذه مسألة مجمع عليها، لم يخالف فيها إلا الخوارج، لم يخالف فيها إلا الخوارج، مجمع عليها أن الحائضة لا تصلي ولا تجب عليها الصلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وفعل الصيام ولا يسقط وجوبه، لحديث عائشة رضي الله عنها، وقال صلى الله عليه وسلم: أليس إحدى كنا إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى، رواه البخاري. طيب، تأمل حتى يتضح لك مسألة فعل العبادة ووجوبها. قلنا في الصلاة إن الحائض لا تفعل العبادة، يمنع من فعل الصلاة ويمنع وجوبها. في الصيام قلنا يمتنع عليها الصوم دون الوجوب، الوجوب واجب عليها. من أين جينا بالوجوب؟ أنه يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء، فدل ذلك على أنها حين أفطرت في الصيام كان الصيام واجبا عليها، فلما طهرت وجب عليها قضاؤه، بخلاف الصلاة فإنها لا تجب عليها الصلاة أصلا فضلا عن فعلها، فإن المرأة الحائض كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذه المسألة أيضا مجمع عليها أن الحائض لا تصوم ويجب عليها القضاء. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة والطواف بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذا حطي فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. هذه المسألة كذلك حكي فيها الإجماع، حكى النووي وغيره الإجماع فيها أن الحائض لا يجوز لها الطواف بالبيت لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حين حاضت في حجة الوداع، حين حاضت قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب لبعض السلف وقال به بعض الأحناف كذلك ونسب إلى بعض المالكية أن المرأة الحائض إذا كانت ثم ضرورة لطوافها ككونها لم تطف طواف الحج وقد حاضت وتخاف فوته، وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الحج لكن نمر عليها مرورا سريعا، وتخاف فوات رفقتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الآن تعرفون الحج بحجز، فامرأة حجز رحلتها كان رابع أيام العيد أو ثالث أيام العيد وإذا بها قد حاضت ولم تطف طواف الحج طواف الإفاضة، هذا ركن، ماذا تفعل؟ إن بقيت حتى تطهر فاتتها الرحلة وهذه مضرة عظيمة وربما تمكث بلا محرم، وإن ظلت هكذا ظل وإن سافرت مع رفقتها فاتها ركن من أركان الحج، فماذا تفعل؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذه الحالة ضرورة تطوف معها على حيضها، تطوف معها على حيضها. واستدل الجمهور بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الصلاة بالبيت طواف، حديث ابن عباس، غير أن الله أباح فيه الكلام، ولكن هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على ابن عباس ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن المذهب ما هو؟ منع الطواف. قال الشارح رحمه الله: مسألة وقراءة القرآن لقوله عليه السلام: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود. نعم. قال: وكذلك قراءة القرآن، قالوا أن تقرأ آية كاملة، لا يجوز للحائض أن تقرأ آية كاملة، أن تتم آية كاملة. قالوا: يستثنى من ذلك الأذكار، ويستثنى من ذلك الأذكار. واعتمدوا كما ترى على حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، غير أن هذا الحديث، بل كما قال الحافظ ابن رجب، أن كل ما ورد في الباب من أدلة منع الحائض من قراءة القرآن كلها لا يصح، لا يصح فيها شيء. قال ابن رجب: كل الأحاديث الواردة في منع الحائض من قراءة القرآن كلها لا تصح، ولكن تبقى أثار عن الصحابة والتابعين في هذا الباب. والقول بعدم قراءة الحائض للقرآن قول الجمهور، وبعض أهل العلم قال: بل هو جائز لها بدون أن تمس المصحف، لا سيما أن الحائض قد يطول حيضها، بعض النساء تحيض 15 يوما، يعني أن نصف عمرها تحرم فيه من قراءة القرآن، فقال هذا عظيم. وهذا يخالف حال الجنب، فإن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، غير أن الجنب أمره يسير، متى شاء أن يغتسل اغتسل، أما الحائض فليس الأمر إليها، فقد يطول عليها الزمان جدا فتحرم من قراءة كتاب ربها. فلذلك اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وله جمع من المتأخرين مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره، أنهم أجازوا قراءة القرآن للحائض دون أن تمسه. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ومس المصحف لقوله سبحانه: لا يمسه إلا المطهرون. كذلك مما تمنع منه الحائض أن تمس المصحف، وهذا حكى بعضهم عليه الإجماع، بل قال بعض أهل العلم لا يعلم أن أحدا من السلف قال بجواز مس المصحف للمحدث فضلا عن الحائض. قال لا يعلم عن أحد من السلف أجاز مس المصحف للمحدث لغير المتوضئ فضلا عن الحائض والجنب، يعني هذا الأمر يكون أشد، هذا الأمر يكون أشد. لكن ما الذي يحرم عليه؟ فكثير منهم قال مس المصحف كله، وبعض أهل العلم قال بل يحرم عليه مس أحرفه. أما إذا أمسك طرف الورقة، أما إذا أمسك الغلاف من الخارج الذي ليس فيه آيات فهذا جائز له، إنما يحرم عليه أن يمس ما كتب به كلام الله جل وعلا. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا لم يكن متوضئا يقلب مصحفه بالسواك، كان يقلب مصحفه بالسواك. إذن فهذا الحكم في مس المصحف هو حكم يعني الذي يظهر أنه لا يكاد يوجد فيه خلاف عند السلف في مسألة المس. ودليله كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا حديث صحيح بمجموع طرقه، هذا حديث صحيح بمجموع طرقه. فلذلك فإنها لا تمس المصحف، وإذا احتاجت إلى ذلك كأن تكون في حلقة قرآن مثلا أو تسمع القرآن أو غير ذلك، فبعض أهل العلم أجاز أن تمسه بحائل، تلبس قفاز وتقلب به صفحات المصحف ولا تمسه. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة واللبس في المسجد لقوله عليه السلام لا أحل المسجد لحائض، رواه أبو داود. نعم، كذلك هذا الحديث لا يصح، ولكن عادة الفقهاء الاستدلال بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تناوله شيئا فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، قال إن حيضتك ليست في يدك. طيب ما وجه الدليل؟ قالوا لولا ما استقر عند عائشة رضي الله عنها أن الحائض لا تقرب المصحف، لا تقرب المسجد، لما امتنعت من أن تناول النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرها على ذلك، ولكنه أخبرها أن مد يدها بالمناولة لا يخالف هذا الحكم، لا يخالف هذا الحكم، فدل ذلك على أن الحائض لا تمكث في المسجد، دل ذلك على أن الحائض لا تمكث في المسجد. وفي المسألة قول آخر بالجواز، لكن يعني لن نتطرق له الآن. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة والوطأ في الفرج لقوله سبحانه فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولقوله عليه السلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه أبو داود. نعم، كذلك هذه المسألة مجمع عليها، وقد جاء تحريمها في القرآن، أن الله جل وعلا حرم النكاح. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر، فالله حرم الجماع للحائض، حرم الجماع للحائض. ومن جامع امرأته وهي حائض ففيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يتصدق بدينار أو ربع دينار، أنه يتصدق بدينار أو بنصف، عفوا بنصف دينار أو ربع دينار، بدينار أو نصف دينار، الحديث بدينار أو نصف دينار، والدينار تقريبا 4 جرامات وربع تقريبا من الذهب، فنصفه أو به كاملا، ينظر قيمته كم ويدفعها. هذا إذا أتى امرأته وهي حائض. قال والوطأ في الفرج، وتخصيصه الوطء في الفرج دل ذلك على جواز ما سوى الوطء في الفرج، وقد ثبت ذلك في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، يأمرها فتتزر تلبس إزارا، وذلك حتى لا يحصل جماع، ولكن تكون المباشرة، والمباشرة هي مقدمات الجماع، فهذا جائز بين الرجل وبين أهله حتى ولو كانت حائضا. إنما الحرام عليه الإيلاج، إنما المحرم عليه الإيلاج الجماع، أما ما دون ذلك فجائز. لذلك قال هنا خص، لم يقل مطلق الجماع، قال والوطأ في الفرج، هذا هو بعينه المحرم في حال الحيض. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وسنة الطلاق، لأن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجعة حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. نعم، كذلك وسنة الطلاق سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد إذا انتهينا من قسم العبادات في الكلام على أبواب النكاح والطلاق. سيأتينا أن الطلاق على نوعين: طلاق سني وطلاق بدعي. فالطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، فهذا حرام، هذا حرام لا يجوز. الطلاق السني أن يطلق امرأته في طهر لم يطأها فيه، أن يطلق امرأته في طهر يعني وهي طاهر ليست حائض ولم يطأها في هذا الطهر، يعني منذ أن طهرت من حيضها حتى طلقها لم يجامعها، هذا هو الطلاق السني. وهذه المسألة مسألة عظيمة جدا جدا جدا جدا في نظر الشريعة لحال المرأة ومراعاتها لمصلحة البيوت والزوج والزوجة. معلوم يا إخوة أن المرأة إذا كانت حائضا فإن أخلاقها تتغير، لأنه يحصل تغير شديد في بدنها، تتغير أخلاقها وأعصابها وطريقتها، فلذلك تكثر المشاكل عادة بين الزوجين في هذه الفترة. فيأتي الشرع فيحرم الطلاق في هذا الوقت، هذا من كمال الشريعة، أن هذا الوقت الذي تكون المرأة فيها على غير عادتها، فمن رحمة الشرع بها وبزوجها أن منع الطلاق في هذا الوقت. طيب أغضبته جدا وعزم على الطلاق، يقال له اصبر لا تطلقها، حرام حتى تطهر، وبعد أن تطهر إن شئت تطلقها وإن شئت لا تطلقها. فهنا بعد أن يذهب عنها ما بها ويمر مثل هذا الوقت غالبا تصفو النفوس، فلا يجد في نفسه هذه الرغبة في الطلاق. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله بالمرأة. انظر الآن الحائض، الله جل وعلا رفع عنها الصلاة ورفع عنها الصيام، ومما يحصل لها حرم طلاقها في مثل هذا الوقت، وربك جل وعلا أرحم الراحمين وهو أحكم الحاكمين. نعم. والطلاق، ولكن الطلاق على الصحيح وقول جماهير أهل العلم والذي دل عليه الدليل هو حرام عليه، لكن إذا طلق وقع الطلاق، لكنه آثم لو طلق وقت الحيض طلاقه يقع، هذا قول جماهير أهل العلم، ولكنه آثم، ولكنه آثم، ولو كانت طلقة رجعية أمر بإرجاعها ثم ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر مرة أخرى ولا يجامعها ثم يطلقها، لو كانت طلقة رجعية كما جاء في الحديث قال أمرها بالرجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر مرة أخرى، وبعد ذلك إن كان لا زال، لأن هذه فترة طويلة قرابة شهر، لو كان لا زال عازما على الطلاق بعد كل هذه الفترة فإنه يطلق، فإنه يطلق. نعم. لكن الطلاق يقع. قال الشارح رحمه الله: مسألة والاعتداد بالأشهر، لأنها إذا صارت ممن تحيض اعتدت بالحيض، لقوله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم، كذلك فإن وجود الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر. المرأة تعتد بأحد أمرين: إذا كانت تحيض تعتد بالحيضات، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرؤ الحيض على الصحيح. فإذا لم تكن تحيض انقطع حيضها فإنها تعتد بالأشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن فوجود الحيض يمنع من الاعتداد بالأشهر، فيبقى لها الاعتداد بالحيضات، يجب أن تعتد بالحيضات. هذه عشرة أمور احفظها كاسمك، هذه العشرة التي ذكر الشيخ احفظها كاسمك، هذه عشرة أمور تحرم على الحائض. انتهى منها، سينتقل الآن إلى ما يوجبه الحيض عليها. ذكر ما كان يمنعها منه الحيض، سيذكر الآن أمورا يتجب على المرأة بحيضها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ويوجب الغسل لقوله عليه السلام: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. إذن الحيض يوجب على المرأة الغسل، يجب عليها أن تغتسل. متى طهرت انقطع عنها الدم ورأت الطهر فإنه يجب عليها أن تغتسل، وهذا كذلك مجمع عليه أن المرأة يجب عليها الغسل من الحيض، فإن الحيض وسيأتينا النفاس هو كالجنابة تماما في إيجاب الغسل على المرأة في هذه الحالة، فيجب عليها أن تغتسل، وغسلها يكون مستوعبا لبدنها كحال غسل الجنابة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة. والبلوغ يعني يثبت به البلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أوجب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما حصل ذلك بالبلوغ. نعم. كذلك إذا وجد الحيض حكم ببلوغ المرأة وأنها صارت امرأة. الحيض دلالة على أنها صارت امرأة، أن هذه البنت صارت الآن امرأة كاملة الأنوثة كما يقال، ومكلفة بكل ما تكلف به المرأة. واعلم حفظك الله أن البلوغ له علامات، فالعلامة الأولى الإنزال، إنزال المني سواء كان للذكر أم للأنثى، أن يحصل إنزال للمني باحتلام أو غيره، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو العلامة الثانية الإنبات، أي إنبات شعر العانة، وهو الشعر الذي يكون حول الفرج. العلامة الثالثة أن يبلغ 15 سنة. العلامة الرابعة في حق الإناث الحيض. متى وجدت أي علامة من هذه العلامات يستدل بها على البلوغ؟ أي علامة من هذه العلامات وجدت يستدل بها على البلوغ؟ الإنزال، الإنبات، إذا لم أو الحيض. إذا لم يحصل أي من هذه الثلاث ننتظر حتى يصل الولد أو المرأة إلى 15 سنة ويكون قد بلغ بذلك، حتى وإن لم يحصل له شيء من هذه الثلاث. إذا بلغ 15 سنة فإنه يبلغ حتى وإن لم يحصل له شيء مما سبق. إذن فالحيض من علامات البلوغ، فإذا حاضت صارت مكلفة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني أنها لما حاضت صارت مكلفة ووجب عليها الستر الذي يجب على المكلفات. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة. والاعتداد به يعني إذا وجد اعتدت به، لقوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقبل أن تحيض كانت تعتد بالشهور، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. نعم. كذلك مما يوجبه أن تعتد بالحيض، تعتد بالحيض فتنتظر حتى تحيض 3 مرات قبل أن يباح لها النكاح. لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله تعالى.